قارن بينها وبين ابتسامة زوجته، فحل الله عز وجل ابتسامة الطاعة عن ابتسامة المعصية، عندئذ يكون محبا لزوجته محجوبا عن المعصية والنظر الى ما حرم الله سبحانه وتعالى. لكن ان تبدأ الزوجة زوجها بطلبات الساعة الثالثة صباحا، تريد كذا وكذا وكذا وكذا، ما عندناش غدا، ما عندناش اكل، وبكرة عايزين كذا، وبعد الغد عايزين كذا، وعايزين نروح نصيف، والولاد ملزوقين، وعايزين يتفتحوا، وعايزين فلوس، وهو الرجل يحمل الهموم صباحا، تخيل ان يذهب الى عمل محطما، موسما، لا يريد ان يعود، مجرد ان يغلق الباب خلفه، يشعر كانه اسبوع كان محبوسا في قفص تفر الى الله سبحانه وتعالى. لا يريد من الزوجة الصالحة أن تصنع هذا مع زوجها، لم تتحين الفرص لتقديم الطلبات، والزوج أيضا لا يكون بخيلا مع زوجته، فبالعكس لاسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته على يتيم، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك خير الدنانير ما أنفقتها على أهلك. انظر أن توسع على أهلك مما وسع الله عليك به، هذا من الكرم الذي يجب أن يظهر فيه، لأن هذه صفات من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى دخل علي ذات يوم وكان بيته فقيرا مع فاطمة، فوجد لحما في البيت، قال: عجبا، ما هذا؟ قال: والله يا قالت فاطمة، والله يا أبا الحسن، إن اليوم عيد النوروز عند الفرد، ورجل منهم أهدى إلينا هدية، وجعل مسلما يرزق الذبيحة فتم الله، وأكل إلينا لحما، فتبسم علي: هذا يوم النوروز؟ قالت: نعم. قال: موردون كل يوم. سبحان الله، يريد ان يمتلئ البيت خيرا كل يوم. ما في هذا من مشكله ان يوسع الانسان على اهل بيته وان يوسع مما وسع الله سبحانه وتعالى، فهذه ايضا يجب ان تراعى مراعاه طيبه. الحق الذي يليه من حقوق الزوج على زوجته ان هذه الزوجه يجب عليها ان تحافظ على ابنائه وتربيتهم، وتتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الزوج. لا غير على الزوج، لا غير ابدا، ان تخلع عن زوجها ثيابه، ان تخلعها ثيابه. الرجل مهما بلغ من السن فهو طفل، الدلال يؤخذ بقلبه ويأسره ويجعله اسير المعروف، فان الانسان اذا صنع فيه معروف فان هذا المعروف يختلق القلوب فورا، فعندئذ ابتسامه وكلمه طيبه وحسن خدمه وحسن رعايه لا بد وان هذا الزوج حتى وان كان سيء الملكه فانه سوف يعامل زوجته معامله طيبه. اللهم اجعلنا من الازواج الذين يعاملون زوجاتهن معامله طيبه، واجعل زوجاتنا من الذين يعاملوننا معامله طيبه، واعلم الاسلام الى بيوتنا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيضا ألا تخرج متبرجة وبدون الحجاب الشرعي الذي أمر الله به، ولا تستقبل في بيته من يكره، ولقد نصحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن لكم عليهن ألا يوضعن فرجكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. اي انك تكره مثلا عما لها، لا تحب خالا لها، فتاتي الى البيت فتجد هذا العم وهذا الخال ربما تضيق عنك ذرعا، والمراه تدرك تماما من من اهلها يحب زوجها ومن من اهلها لا يحب زوجها. ايضا اذا لم تسترح لصديقه لها عليك ان تنصح زوجتك: لا اريد ان تدخل هذه المراه بيتا. يجب على المراه ان تطيع، لان هذا بيت الرجل. أما مسألة الشقة من حد زوجة وحاضنة وغير حاضنة، هذا كلام تهريج آخر، نحن نتكلم في الإسلام، نحن لا نتكلم على منزل رسول الله بالتهريج، لا، نحن نتكلم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تسافر امرأة مهما بلغ الأمر أكثر من 80 كيلو إلا مع ذي محرم، لا لأي أمر. مات أبوها في طنطا في الإسكندرية في أسوان، مات أخوها، ماتت أمها، مرضت أختها مرضا شديدا، لا يجب أن تسافر أكثر من 80 كيلو إلا مع ذي محرم، وإلا فإن الملائكة تلعنها حتى تعود، والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك أعجب كثيرا عندما أجد على محطة السكة الحديد أحيانا والإنسان يستغرق سفرات معينة تستغرق في القطار 5 ساعات و6 ساعات وأكثر، والسالة الجامعية مثلا أو مهندسة أو طبيبة كذا كل يوم وقت من القاهره الى اسوان ومن القاهره الى الاسكندريه من القاهره الى طنطا والى المنصوره وتحت الجميع حاجه جميله يا استاذ. انتوا معقدينها ليه؟ انتوا لكم تمرفين، انتوا ابننا لو بتقدم وانتوا عايزين تاخرونا، انتم تريدون اعاده المراه الى عصر الحريم مره اخرى. نعم نريدها ان تعود الى حضوره الاسلام، نريد ان تعود الى شرع ربها وسنه حبيبه صلى الله عليه وسلم. كيف تنفرد امراه برجل اجنبي غير الطريق تبعد ثمان ساعات في القطار جيئة وذيابا تتحدث عن هموم الزيت وعن اخلاق الزوج وعن اسرار البيوت وعن الابناء وعن التعليم، كلام في السياسه وفي الاقتصاد وفي الازياء، وانا احب اللون الاحمر واقول انا احب اللون الاصفر وهي تحب اللون الاخضر، وسبحان الله وتصبح انثى انثى طبعا من التعامل، ثم بعد ذلك يسقط الحياه يسقط الحياه وابيع الحياه لا اله الا الله، وتترك ابناء هناك الساعه الخامسه صباحا، يعني ربما اجد تبكي على خط القطار السادسه صباحا. فمتى قدمت الاسلام لابنائها وبناتها؟ فركبتم مع الزوج الغلبان يطعم من يشاء ويسقط من يشاء يلبس من يشاء ياخذ من معه الى المدرسه من يشاء، ثم لا عليه ان يعود سريعا لان الطفل على سفر في العمل او في مهمه رسميه. يا اخوتي ليس هذا من الاسلام، ليس ايضا هذا نحو الاسلام جانبا، ليس هذا من الغيره العربيه، ليس هذا من الغيره العربيه. قصدت لكم عن الرجل الروسي لما لم يجد ما ياكل راهنه صديق له في حديقه الحرام في موسكو، قال له لو ادخلت يدك الى قفص النمر لاعطيتك 100 روبل. قال الرجل الجوعان فماذا في هذا؟ فرأى الرجل الروسي يده من خارج القفص فادخلها فوضعها على كتف النمره، فما كان من النمر حديثها الا ان قدم جرع الرجل من غيره النمر على اهل كتفه. لعلنا نكون نمور او اصول غير ذلك. دعك من الاسلام، اجعلها بالغيره العربيه. كيف تخرج المرأة كل يوم في سفريات جهادا وجيئة وما أدراك لسفر البنت إلى النمسا وإلى أمريكا وإلى كندا وإلى ألمانيا لكي تحضر للماجستير والدكتوراه. سبحان الله يا أخوتان، نحن قد بعدنا كثيرا كثيرا عن الإسلام، لأن الإسلام عندما غاب بقيت الرجولة، ولما الرجولة غابت بقيت الخيانة وبقيت الانحرافات وبقي عدم الحياة وبقي البغض عن الله رب العالمين. كيف أصيل وحرارة الشمس الداخلة أصبر حقوق الزوج على زوجته بعد الصلاة إن شاء الله. ادعو عسى أن تكون ساعة الإجابة. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. انظر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، سامحنا وتقبل منا، اجعل خير اعمالنا خواتمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاك. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، وانصر الاسلام في مشارق الارض ومغاربها. اللهم من اراد بالمسلمين كيدا صيئا اللهم كيده في نحره. اللهم ول امورنا خيارنا، لا تول امورنا شرارنا، وافتح يا رب احوالنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد. وبعد، ما حقك على زوجتك؟ ايه الحقوق اللي الست لو ما تعملهاش تصير عاصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ رأينا صحابية جاءت لتستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة أبيها المريض، وكان زوجها في سفر، فقال لها احفظي غيبة زوجك، احفظي غيبة زوجك. خروج المرأة للمسجد هذا أمر طبيعي، لا تمنعه إماء الله المساجد، حد يمنع مراته من الذهاب للمسجد طالما أن المسجد فيه خير، فيه درس علم، وفيه العلم اللي يقال لمن نفق فيه علمه، خلاص لو تمنعت مراتك من الذهاب لغير الله لتتعلم. فكان واحد يسأل يقول الله، الست لما راحت للرسول وراحت المسجد النبوي وتستأذنه عشان تزور أبوها، فكان ممكن للراحة للجامع وهو نفس، ممكن الفلسفة بتاعتنا احنا سنة 92 عبوة 92 يقول لك سلام ايه يعني راحت للجامع، طب لا تروح لأبوها، ده قياسك انت. لكن قياس الصحابة غير كده. ليه؟ لأن الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. إذا الأمر أولا أمر من؟ أمر الله ورسوله الأول. فالست رجعت البيت بلغت أن أباها توفاه الله. من المتوفي؟ ها؟ لا الله. ثم الأبوها إذا إيه؟ متوفى. يبقى المتوفي بشدة وكثرة يبقى الاسم فاعل هو الله. من المتوفي؟ ها؟ أما المتوفى ها هو المجد. إذا كلها يقول لك المتوفى يا ابني بس خلي يأخذ اللفظ اللي طالع. طب أنا هنا ولا أنا قدي؟ يقول لك إيه؟ أنا أقول لك خطة على المنبر عن الجهاد بس الأول جاهز لإصلاح اللغة وبعدين يبقى أتكلم كلمتين خلي بالك. فماذا أبوها؟ ذهبت لتستأذن. خبر ربي دبوها مات خلاص. أذهب لأعزي أمي يا رسول الله؟ قال احفظي غيبة زوجك. رجعت بيتها فنزل جبريل يقول بلغ أمة الله هذه أن الله غفر لها ذنوبها بعرضها غيبة زوجها. انا عايز بقى ست من الستات دي تكون في كل حي واحدة يعني في حي لا في كل مدينة واحدة يعني مدينة الجيزة عايزين واحدة زي كده مدينة القاهرة عايزين واحدة يبقى في 24 مديرية عايزين ايه ربع مية ها خلي بالك يعني. فالمهم شوف الزوجة رفضت انها تتحرك الى المطار الاذن من الايه من الامام الاعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهر الامام الاول ها؟ طيب لو كان الراجل اذن مد الاذن لمراته من ساعه ما اتجوزه ولا منين ما تحب تروحي اي مكان طالما ده مكان كويس هتبقي تستاذنيني بس توكل على الله نفرض ان انا هتاخر في الشغل مش هتعرف تتصل بيا وانا بقى اضيق ذرعا بكل امراه تتصل بزوجها مرة ومرتين وثلاثة في اليوم نضحك الحق الوقت حرارته بقت 37 درجة سخن الحق الجواز كمونة الحق سبحان الله ليه عندك دلوقتي؟ عندي واحد بخلصت مصنع الراجل عيني مكسوف قدام الراجل كويس قاعد او راجل جاي يشتغل هو راجل مدير قد الدنيا مش هقول يعني الحكومة بتكلم او الإمارة بتكلمه من البيت فالراجل قاعد اعتذر على الراجل بتاع الجمهور وقال لك ايه الواحد ما ينفعش وفجاه اللهجة تتغير ان شاء الله باذن الله هجيب وانا جاي ان لله وانا اليه راجعون لا رايح الى الله امال بس يعني اسد علي وفي الحروب نعامه فتخاء تصفر من صفير الصفير يا عم راجل مش سنه فوق فانت ما تخرجيش كويسك انا كمان لو ما كنتش سامعين دلوقتي دي الروح ان شاء الله هو صلاح يكون عند الفاتح ويجي ينكر لا دي حقوق الكلمة في الفقه عارف الخطط دي بيني وبينك ما تنفعش خطط غير تبقى دروس عشان اخد راحتي لكن عشان الخطبه محدده بوقت وبطريقه معينه في الاداء لكن عشان بس ايه الكل يسمع عسى رب العباد ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن فبلاش الست يعني ايه تنقر زي ما الراجل قال لمراته ايه ولا تنقريني نقرك الدب مره فانك لا تدرين كيف المغيبه مش كل شويه ها تنكش في الراجل الراجل يعني كل ما يتكش خلاص يا ست خلاص يعني ايه ما خلاص نسينا الموضوع يعني ايه نسينا انت نسيت يا كلام الست انا ست خلاص بقى يا راجل الراجل يأكل من هنا وهي راسها وقلب ها عايزه تفتح الموضوع من هنا الله ده بتدلنا على قرع الشه والشيطان فرصته دي فلازم احنا نغلق المراه هي رمانة الميزان في البيت ان هدت البيت هدت ان هديت البيت اتهد عارف رمات النزاه مسكه النزاه البيت فيها تبتدي هي تودي المساله ولذلك المراه العربيه زوجة محلب الشيباني قالت بنتها لما جت تتجوز ايه عربيه من غير اسلام ولا حاجه قبل الاسلام اداها 10 وصايا يا سلام لو يدرسوا الوصايا دي في الجامعه للبنات بدل ما يدرسوا لهم قال ايه الفرايد بتاعهم ها بيقول ان الولد ان الرغبات الجنسية هي التي تحكم الرجل والمرأة منذ الولادة. فتجد ان الجنس متعلقة بابوها والولد متعلق بامه، لان يا ابني بام ايه واب ايه يا حبيبي الكلام ده غلط. المهم يدرسوا للولاد ما علينا، فلكن لو يدرسوا الوفاء العسل دي للبنات ونفس العرف الام تقعد مع بنتها وتوصيها، بس توصيها من الكتاب والسنه مش توصيها من عند ست الزيته، لا توصيها من الكتاب والسنه، عشان البنت مش بعد سنه ترجع لها بعين على كتفها وتهد البيت لا. وتندم المراه عندئذ ولا تساعة من دمه. قالت زوجة محلم ابن عوف الشيداني: يا بني انك قد فارقت العش الذي فيه ولدت والبيت الذي فيه درجتي الى بيت لم تعرفيه وقرين لم تألفيه. شو الكلام الحد؟ شو الكلام الحد؟ شوف بالله عليك شو دلالة؟ لا انت جبت العش اللي انت اتولدت فيه، تمت البيت بتاع ابوها ايه؟ عش. ها؟ وبعدين ايه؟ والبيت الذي فيه درجتي تربيت فيه وكبرتي الى عش لم تعرفيه وقرين لم تألفيه. راجل صباها تختلف عن صباها، ده انت ولادك نفسهم تلاقي بنت هاديه قوي ومؤدبه وحنين عليك، وبنت والعياذ بالله طالعه مثلا لامها ولا حاجه يعني سبحان الله برضه قلبها عليك. خلي بالك انت والحمد لله مفيش فيديو بيتصور برضه قلبها عليك. المهم سبحان الله، وفي تلاقي ولد كده يحن عليك وياخد باله منك ووكل والعياذ بالله ملوش دعوه ويقول لك انا وبعض الخوفان. فالمرأة العربية بتنصح بقى بنتها: فاحفظي عني 10 يكن لك ذكرى. طبعا 10 وصايا خذيهم عني. الأولى والثانية: حسن السمع له والطاعة، وأن تتصفي دائما معه بالقناعة. يا سلام، حسن السمع والطاعة، كلمة حاضر دي تفتح قلوبا مغلقة. تعرف في ناس متبرمج لسانها على لا، وتعمل حاجة مرة كده تقول لا الأول. لا، بعد تقول لا كل ماشي نعمل، بس الأول سبحان الله. فكلمة حاضر دي يا سلام. الله، هو رسول الله عايز تبسمك في وش أخيك صدقة. ها؟ الراجل اتجوز واحدة ست من إياهن، شهر شهرين ما قدرش راح مطلقة. ذكر قال لها: وجه كوجه القرد بل هو أقبح، لا وجه كوجه القرد وساقا كساق بعوضة. العياذ بالله رب العالمين، وساقاني كساق بعوضة بل هو أقبح، إذا أكثرها الشيطان يوما لتعوذ منها حين يمشي ويصبح. لما الشيطان يوقف عليها أوضح الشيطان تقول له. وكان أبو نواس عنده لية والعياذ بالله من الله عليه، تقعد ورا الباب تسمع هو بيقول مع أصحابه إيه، وتروح تنشر الخبر. الراجل عايز يمشي في الشارع ده كل أخباره إيه؟ ضر زي كثيرات يعني. اوعى أنا بحذرك ما تزورش مراتك في المكتب اللي بتشتغل فيه، مش بتصحصح بس يا أخ يعني بيقول لك. حتى لسه معايا دكتور في ده فارس قلق، يبقى تعالى على الباب المصحف استنى اخدها من بره بره. يعني تكلم الدغري يعني. فأخ لك نزل اعتبره، ها؟ ناصح مين اعتبر؟ اعتبرني يدي يدي وخلاهما خير لك. لان انت ما دام البيوت استعرف منها الاسلام اعرف انها صار بيتك بالتفصيل، عارف اكلت ايه وشربت ايه، عارف نوع المسلوق اللي تختاره بيه الغسيل، معروف في مكتب الاسلام في مراسل. الكلام كل حاجه مرحله وراح تكرر عادي تكلم. وقلت امبارح السنه جت كانت كام؟ 32 جنيه و30 قرش. تقول تروح تزور مراتك في شغلها تبص على الجزر ده، اه هي دي الله والله كويس الله. ما شاء الله ايش عمرها يعني دي جزء من الدين؟ ها؟ انها معاها استسعار عن بعد ده ولا له قران استسعار ده استغفار ولا لا؟ اسرارك بره. اساسا حسن السمع له والطاعه. وايه كمان؟ قالوا بعدين مساله القناعه. القناعه دي مهمه يا ان تقنع المراه بما اوتيت. وكان جحا والعياذ بالله تجول ست حولاء حولها فترك شيئا شيئين. فراح اول يوم غلبان على قد حاجه جاب رغيفين عيش وحته عقب جبنه، ها؟ فكان هذا كثير أربعة أرخيصة وقطعتاني من الأخذ. قال الحمد لله ده إيه حلو إيه اللعبة دي يقول لها حلو تبع بإيه تبع في التين ده حلو ده إيه لبتاع الضعي أهلا حلو إيه رب التين. فالمهم لسه رفعت وشاله قالت يا رجل ألا تستحي أتأتي برجل ليأكل معنا؟ ألا لا انظر لكل شيء سيئين إلا زوجة لا كل حاجة غصب على الهاتفين إلا الحمد لله واحدة رب داهية حاكم كتب الأدب العربي أحيانا لما المريدين بيضايقوني هو ده مش قوي يعني هم بيرددوا على بس مش قوي يعني برضه لكن يعني ربنا يبارك فيهم يعني وخيره فيه وفيتي وكلها ربنا يسامح الجميع ان شاء الله. ما بنقول على المناظر اتقوا الله اتقوا الله اللسان مش شيء مش شيء رايح يعمل ايه طب ما اعمل ايه اروح فتح هذا من كتب الادب دي قاعد اشوف الاحوال بتاعت الناس بتاع زمان دي كان ماشيه ازاي فحفظ السمع له والطاعه وان تقرين له بالقناعه وبعدين ان تتلمسي موضع عينه وانفه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك الا اكل بريح. لكن الرسول نصح الرجاله لما يجوا من السفر ما يدخلش فجاه على الست لا ابعت مرسال كده الاول اديهم تليفون ابعت لهم حد لهم انا جاي الساعه كذا البيت متكركب يترتب الست يعني لابسه مبهدل تلبس لان سبحان الله الراجل دخل راح من مصر يجيب حديث من ابن عباس فدخل ليه ابن عباس الولد الخدام بتاعه شايل له المرايه وقاعد بيصفط شعره. الراجل ايه زي ما يكون ابن عباس اللي جاي له من مصر من اخر الدنيا لغايه المدينه سفر وجاي ليه يصفط شعره هو ايه؟ شغال ايه بالظبط ده؟ قال ابن عباس ان لم تاتني بشيء من الكتاب والسنه لعبت الى مصر الى ان اخذ الحديث منه. ايه اللي انت بتعمله ده؟ مريد بقى من المريدين اياهم بقى اللي هم حصري. مصري مصري بس معرفش ايه اللي خلاه جلانا اليومين دول مصري ما كانش جلانا ابدا زمان كان المهم عم احنا نقول لك انت بتسيرنا المهم خلينا في ابن عباس قال ايه قال ربنا ده ابن عباس يرد على الراجل بقى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يعني ايه يعني ان النساء تحب الواحدة منهن ان يتجمل زوجها لها كما تحب هو ان تتزين زوجته لا بحر لا يعني ولا مش يعني ايه اخر اليوم ويجي ينام يشم ريحة المطبخ اتنقل على السرير جنبه لا برضه عايز يعني ايش يحط العطور وبتاع خلي بالك موضوع العطور ده تجي تحط روائح نفاذة وهم خارجين للشغل هذا حرام اذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها شيطان فإذا تعطلت فكل عين تنظر إليها فهي زانية والمرأة زانية. بعد من درجة الزنا والهذا دي لأنها تلفت النظر بالريحة. يا راجل حالها محجبة بس الريحة خلت الله الريحة جاية من اليمين من الشمال والشيطان لهم داخل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أيها المرأة خرجت متعطلة إلى المسجد تلعنها الملائكة إلى أن تعود فتغتسل. مش تتوضأ تغسل يعني ايه؟ عشان تزيل الريحة خالص. ياه الدرجة دي. وما تحط ريحة لمين؟ للزوج. للزوج. لعن الله الفالجة والمتفلجة. أو الواصلة والمتوصلة الأول. والنامصات والمتنمصات. والواشمات والمستوشنات. والفالجات والمتفلجات المغيرات خلق الله. يعني ايه؟ النامصة اللي بتراقب حواجبها قول لمراتك بلاش وقول لمراتك تقول لبنتك لان السحرة دي بتتكلم لبنتك كده قول لمراتك قول البنت ما تجيش عند حواجبها البنت رايحة الجامعة رايحة لامتحان مش ممكن بص خش كده على امتحان الثانوية العامة في اللجنة كرنفال ازياء والبنت عايزة تبقى مهمومة في الامتحان وراجل لابسة اي لبس وخلاص وتكلفتها امها ايه بنت سن تحت سن تزرع سن تراب لا اله الا الله تراب ايه وده البنت راحت امتحن راحت امتحن اتقي الله يا ام البنت سبحان الله النامصة والمتنمصة يعني اللي بتعمل لها وهي نفسها والواصلة المستوصلة الكواصلة اللي بتحط البروكة فوق شعر الست لا دي انت الرسول صلى الله عليه وسلم رغم ان الله يعني يعني بين له كل شيء، لم يكن يخبر بذلك ان هذا فيه عقد مش وصله، لم يكن يخبر بذلك. طبعا ابو عفرت التكله بيتكلم كلام غريب جدا، ها طبعا عنده ذلك وقتها عنده ذلك، ما هو دي كده مش عارف اتعامل مع الكتاب وتلاقي نايع عنده كلام والله انت عادل، ما من كتر ما عملت الله ربنا يبارك في الجلفرين، بس انا قلت يعني كل اللي يقف في التصوير يتكلم بقى بنفس اللهجه بتاع الرجاله جدا شغلته كده، ها تلاقي طبيب الاطفال تلاقي حنين والجراح تلاقي كده في الكلام، طبيعه المهنه طبيعه المهنه. فالكوافير سبحان الله الوافره والمستوفره ايه كمان الواشمه والمستوشمه، ما كان مشهور زمان الست الدق الاخضر الواشم لما يطلع دي الدقيه خلق الله ما بيطلعش سبحان الله، وبيعملوه في اوروبا النهارده وامريكا سبحان الله. وبعدين الفالجه المتفلجه، كان المراه العربيه زمان السنه لما تكبر في السن فالسنه تعرف تجيب مبرد وتدي ايه تحصل على كان اللي يشوفها يقول ايه دي يعني نونو صغيره لسه في السن يعني لسه سبحان الله. خلي بالك انت، فالمسلم يجب ان يعلم ابنته وزوجته هذه الامور، ولنا في حقوق الازواج يعني ان شاء الله وقفات اخرى باذن الله. اخ يسال يقول انا اعمل في قطاع خاص، وقال لي صاحب العمل اما ان تحلق اللحيه او تقدم الاستقاله. قدم الاستقاله يعني ايه احلق اللحيه؟ ايه علاقه اللحيه بالعمل؟ ليه لما اذا صح الله اثنان مع طالب شغل ده صاحب عمل عايز حد يتصرف معاه، بس حد يتصرف معاه الحاله الابنيه دي؟ انا سيده سؤال ثاني يعني، سافر زوجها سعيا وراء الرزق وتعبت مع الاولاد فانفعلت مرة وقلت اخسر ديني على دين اليهود والنصارى انتي اخليه يسافر مرة ثانية، ولم اتمكن من تنفيذ هذا اليمين ومرت سنوات كثيرة، وعلن الله بالحج ما حكم هذا اليمين؟ وهل الحج يمحو هذا الذنب؟ ان شاء الله يمحو هذا الذنب، وعليك بكثرة الاستغفار. شاب واخ كريم متدين متمسك بدينه عقد قرانه على اخت منتقبة، فهل له ان يخلو بها في بيت ابيها في مكان ويغلق عليهما باب حجره الصالون ولا يراهما احد الا الله وهي ما زالت في بيت ابيها لانها في حاله تجديد العقد؟ ما حكم الشرع؟ هل يجوز لها ان تذهب معه الى بيت ابيها في هذه الفتره؟ اولا المسلمين يالفوا من عندهم امور ليست سته، ما كان في حاجه للسن زمان اسمها عقد قرار ونستنى سنه وسنتين وندخل ايه نعمل البناء، كان عقد القرار مع البناء. لكن واحد عقد قرار ولسه شقته ما خلصتش، لسه الجهاز ما خلصش، فين هيبته؟ اذا مات احدهما يرث احدهما من الاخر. لكن انا من المصالح المرسله اقول انا لما بنتي يجي لها واحد يكتب كتابه عليها يوم ما يحصل ان يحدث بها خلوه ثم يحدث موت او طلاق ويكون قد دخل بالابنه دون ان يدري الاهل، فربما تحمل هذه العروس، ربما ينكر اهل الزوج ما في بطن الابنه او بطن العروس من ابن من ابنهم، فانا عايز استلم بنتي ذكر كما سلمتها وقبل ان تدخل. لكن اذا كان عايز يبني يعلم الجميع انهما قد ايه قد دخل وحدث البناء دي والله اعلم، لكن هي زوجته لازم يعرف الناس انه حدث البناء. فتحدث معنا على غيرة الرجل على نساء، نرجو ان تكلمنا على غيرة المرأة على نفسها، شعرها وجسدها وان يضع دستورهم لطاعة المخلوق في معصية الخالق، وبعض الكلمات التي ظهرت مثل هذا زوج اختي لا شيء ان يظهر امام شعري او دسباك او كهربائي او خطيب ابنتي، نرجو اخفاء هذه الكلمات ولو اقل من نساء الجامع، كما نرجو ان تحكي لنا قصص الصحابيات. بارك الله بالسائل او السائلة. طبعا ما فيش حاجة ما ده جوز اختي جوز الاخت محرم مؤقت لا يجب ابدا ان يصافح زوج اخته ولا يشوف شعرها ولا يشوف جسدها لانه محرم مؤقت، يجوز له ان يطلق زوجته في لحظه ويبني باختها في هذه اللحظه. شكر الله لكم والسلام عليكم.